ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام سؤر الحيوان، وقال أنه على ثلاثة أقسام: طاهر ونجس ومختلف فيه. وقال في الطاهر ثلاثة أنواع: الآدمي، وقال أن سؤره طاهر، وغير واحد من أهل العلم نقل في ذلك الإجماع. وذكر أيضا ما يؤكل لحمه، وهو طاهر أيضا بالإجماع، ذكره غير واحد من أهل العلم. الثالث: ما لا يمكن التحرز منه كالسنور وما دونها في الخلقة، وقال أن هذا مختلف فيه بين أهل العلم، وهذا هو قول الجمهور أنه سؤر السنور طاهر، واختلفوا فيما يقاس على السنور، والحنابلة اختاروا أن الخلقة هي أساس الاختيار، وقالوا أن ما دونها في الخلقة هو الذي يتحدد به ما لا يمكن التحرز منه. وقلنا أن الراجح هو أن كل ما لا يمكن التحرز منه من حيوان فهو سؤره طاهر. والقسم الثاني وهو نجس بلا خلاف كالكلب والخنزير، وقلنا أن الخنزير في بعض أهل العلم نقلوا فيه الإجماع على نجاسته، ولكن المشهور من مذهب مالك هو طهارة الخنزير. القسم الثالث مختلف فيه، وهو ثلاثة أنواع: البهائم، سائر البهائم والطير والحمار الأهلي والجلالة. اليوم إن شاء الله تعالى سيذكر فصلا متعلق بما قبله، وهو سؤر الهرة. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، مع علمه بأكله النجاسات. مناسبة هذا الفصل أنه بعدما ذكر أن سؤر الهرة طاهر، ورد سؤالا: كيف يكون سؤر الهرة طاهر وهي تأكل النجاسات؟ القطة تأكل النجاسات، ممكن تأكل فأر، وممكن لا تتحرز من أي نجاسة تأكلها، لا تأكل الطاهرات فقط إنما تأكل طاهرات ونجاسات. فورد هذا السؤال فاضطر المؤلف أن يجعل له فصلا، ففرق المؤلف بين شيئين، وهو أن الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت بعد غيبتها، يعني أكلت نجاسة أمامي، أكلت فأر ثم غابت عن عيني، ثم جاءت بعد وقت يحتمل أن تزول النجاسة فيه، يعني ساعة مثلا، وجاءت فشربت من الإناء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها، فهذا يقول لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه الهرة أصغى إليها الإناء فشربت منه، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الإناء، فدل ذلك على أن سؤر الهرة طاهر. طيب، هل طاهر فقط بعد غيبتها لما أنا لا أعرف من أين أتت، أم بعد غيبتها وقبل غيبتها؟ صورة قبل الغيبة يعني إيه؟ يعني أكلت الفأر أمامي ثم ذهبت فشربت من الإناء أمامي ولم تغب عن عيني. الغيبة يعني غيبة عن الأعين، عن أعين الناظر. فهو هنا فرق بينهما، والمذهب لا يفرق بينهما. المذهب يقول أن الهرة، سؤر الهرة طاهر سواء قبل الغيبة أو بعد الغيبة، وقال إنها للحديث إنها ليست بنجسة مع علمي بأكلها النجاسات، وإن شربت قبل الغيبة. دي بقى المسألة اللي ممكن يطرح على الذهن، إن هي شربت قبل الغيبة أمامي، أكلت النجاسة وشربت أمامي قبل الغيبة. فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر القول أصحابنا طهارته للخبر، وده المذهب، وده اللي صححه أو صوبه المرداوي في الإنصاف، تصويب شخصي وليس تصويب مذهبي. يعني المرضاوي في الإنصاف قال هو الصواب، لما يقول هو الصواب تعرف أنه بيقول هو الصواب على مذهبه هو، على قوله هو. إنما المذهب لم يحدد في الإنصاف ما هو المذهب. طب في الحالة دي بنعمل فيها إيه؟ بنرجع لكتاب المنتهى، منتهى الإرادات، وبعدين نرجع لكتاب الإقناع اللي هو إيه؟ والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع. طب وإن يكن خلف، ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى، وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية، حكى لذا ابن بدران في المدخل فافهم وحقق واستفد واستفصلي. أربع أبيات دولت خلاصة المذهب الحنبلي، كيف نرجح في المذهب الحنبلي. لما ملاقيش في الإنصاف بيرجح بروح في المنتهى، منتهى الإرادات اللي هو الأصل بتاع منار السبيل اللي هو أصل الدليل، وبعدين إن المنتهى والإقناع للحجاوي، الاثنين دولت لو زي بعض يبقى هو ده المذهب. لما يبقى في خلاف بينهم بشوف المنتهى هو اللي مرجح. وقيل ما رجحه في الغاية، ده قول تاني بقى ضعيف، بعض الحنابلة قالوا لا ده احنا لو فيه خلاف بين المنتهى والإقناع بنروح لغاية المنتهى، في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي صاحب كتاب الدليل، ده قول ضعيف. والراجح في المذهب ان المذهب الصحيح في المذهب هو المنتهى والإقناع. فهنا المنتهى والإقناع وافقوا بعض في هذه المسألة، والاثنين قالوا ان النجاسة، ان الهرة اذا اكلت نجاسة وشربت قبل الغيبة ففي هذه الحالة الماء طاهر، وعللوا بذلك لو تفتكر في منار السبيل علل بذلك بإيه؟ بعموم البلوى، ان هذا امر يعفى عنه لانه يسير وعمت به البلوى، عمت به البلوى يعني كثرة ولا يمكن التحرز منها. والخبر عموم الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس، فعموم هذا القول يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الغيبة وغيرها. ولكن القاضي ابو يعلى رد بذلك، القاضي ابو يعلى هيجي قوله دلوقتي، رد بذلك ان الحال الحديث يدل على شيء واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل الهرة وأصغى إليه إن الإناء كان بعد غيبة الهرة، فيعني مفهوم هذا الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصغى إليه كان بعد الغيبة، فقال إنها ليست بنجس، ده محمول على هذا الموقف فقط، حالة عين. والحنبلة ردوا عليه اللي هو الآمدي والحنبلة، قالوا أن عموم اللفظ إنها ليست بنجس تقضي على ذلك مع عموم البلوى وانتشار هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أصلا، مش يؤخر البيان، لم يبين أصلا، فدل على عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستوي قبل الغيبة وبعد الغيبة. والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع، حبقى أكتبه لكم وتنقله. وده الشيخ عبد الله ابن عقيل ألف الأربع أبيات دولت عشان خاطر يوضح ما هو المذهب، وأخذ من كتاب مدخل ابن بدران. بيقول فقال أبو الحسن الآمدي، ظاهر قول أصحابنا طهرته. أبو الحسن الآمدي ده من تلامذة القاضي أبو يعلى، وكان من المجتهدين، ولكن مش من المجتهدين المطلقين، يعني من كبار مجتهدي المذهب. اسمه علي بن محمد بن عبد الرحمن أبو الحسن الآمدي البغدادي، أحد أكابر أصحاب القاضي أبو يعلى، بلغ من النظر الغاية وكانت له مروءة، توفي سنة 468. ليه كتاب في المذهب الحنبلي اسمه عمدة الحاضر وكفاية المسافر، ده اسمه أبو الحسن الآمدي. في واحد تاني برضو اسمه أبو الحسن الآمدي علي بن محمد، ده اسمه علي بن محمد بن عبد الرحمن، التاني اسمه علي بن محمد بن سالم، ده بقى الآمدي المشهور اللي هو صاحب كتاب الإحكام، ده ميت سنة 631، يعني بعد ابن قدامة بزمن، ابن قدامة ميت سنة 620، ده ميت سنة 631، فغالبا ابن قدامة مش هينقل منه، مش هينقل عنه، يعني ممكن تقول ان هو ممكن معاصر لابن قدامه، لان 10 سنين او 11 سنه في نفس الطبقه، ممكن يكون معاصر ابن قدامه او من تلامذه ابن قدامه، ولكن للأسف أن الأمدية أبو الحسن الأمدية صاحب كتاب إحكام الإحكام كان حنبليا وترك المذهب الحنبلي وتشفع بقى شافعي، فعشان كده ابن قدامة مش حينين منه لأنه أصبح من المذهب الشافعي لا يحتج به في المذهب يعني. إنما أبو الحسن الأمدي اللي يقصده هنا هو أبو الحسن الأمدي صاحب القاضي أبو يعلى. يقول: ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر. يبقى هنا استدل على طهارة سؤر الهرة بعد الغيبة للخبر، خبر اللي هو حديث إنها ليست بنجس. حديث إنها ليست بنجس ده حديث يعني أنهى جميع المسائل لعمومه، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. حكمنا بطهارتها بعد الغيبة يعني لما غابت وجاءت عندنا حكمنا بطهارتها، ما فيش خلاف في المذهب فيها، لأن أثر النجاسة فيها واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. يعني هو بيسأل بيقول: لماذا حكمتم بطهارتها بعد الغيبة؟ الإجابة إن هو يحتمل أن تكون طهر فمها. طب هذا الاحتمال شك ولا يقين؟ شك. طب كيف تزيل اليقين بالشك؟ فلا يزول اليقين بالشك. فلو كان الحنبلة بيقوله أو القاضي أبي، هو بيرد على أستاذه القاضي أبو يعلى بيقول: لو أنت حكمت بطهارتها قبل الغيبة بنجاستها قبل الغيبة هألزمك بنجاستها بعد الغيبة، لأن النجاسة بعد الغيبة شك لا يزيل اليقين، فما بالك بقى بهذا الأمر اللي هو اللي أمامك يقين مع يقين والشك لا يزيل اليقين. فبيقول هنا احتمال طهارته بعد شك بها يعني بعد الغيبة شك لا يزيل اليقين اللي هو يقين النجاسة. وقال القاضي، القاضي أبو يعلى الكبير ده إن شاء الله هنعمله ترجمة إن شاء الله، بس يبقى في وقت آخر يعني مرة بعد كده، القاضي أبو يعلى. والقول ده اختاره ابن عقيل برضو من تلمذته إنه هو ينجس، لأن أثر النجاسة في فيها بخلاف ما بعد الغيبة. هو القاضي أبو يعلى نظر نظرة تانية بقى، قال بعد الغيبة هيكون في زمن طويل ابتلعت ريقها، فالنجاسة اللي كانت في فمها خلاص ابتلع. فالآمدي قال أن الريق لا يطهر، لو أنت اعتمدت على أن النجاسة زالت من فمها بسبب الريق، الريق لا يطهر، وإن شربت من أي ماء نجسته. فهنا بيقول لأن أثر النجاسة في فيها بخلاف ما بعد الغيبة، بعد الغيبة أصبح في بطنها، نقول لا أصبح في فيها برضه، بس أثر النجاسة عين النجاسة في فيها قبل الغيبة، وبعد الغيبة بقى فيه نجاسة بس مش هو عين النجاسة، فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها. هو ده الاحتمال اللي الأمدي بنى عليه هذا القول، يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها ويحتمل ألا تشرب من ماء، إذا هذا شك أنت قلت هو احتمل، فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك. يعني بيقول إحنا عملنا الشك ده مكان اليقين واليقين زال، طب لماذا؟ ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، وعموم البلوى تدل على ذلك إن أكثر النجاسات الهر تكون في فمها وتشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي ذلك. يبقى الفصل ده بتاع الهرة هو أراد أن ينتهي منه ليضمه إلى أحكام السؤر، وسؤر الهرة عند الجمهور طاهر كما قالوا في هذه الحالة، إلا الحنفية قالوا بالكراهة مطلقا، ولكن يرد على الحنفية حديث إنها ليست بنجس، إنما الحنفية استدلوا بأدلة ضعيفة وأحاديث ضعيفة في سؤر الهرة. فصل: والحيوان الطاهر على أربعة أضرب. راجح المذهب أنه لا يفرق بين الغيبة وبعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق وقال إنها ليست بنجس، عموم الدليل يعني. فصل: والحيوان الطاهر على أربعة أضرب. هنا بعد ما انتهى من أحكام سؤر أراد أن ينتهي من حكم الحيوان، وهو هنا المفروض هذا الباب يدخل في باب النجاسات، يعني هتجد أن لما يجي في باب النجاسة هيختزل كثير من هذه المسائل ويوضها إلى هذا الباب ويقول خلاص انتهينا منها في باب المياه، ولكن هو زي ما تقول كده فصول مرتبطة بعضها ببعض، فما دام تكلم على واحد يبقى يتكلم عن الآخر. ولذلك تجد ان في منار السبيل تجد ان باب سؤر الهرة والحاجات دي في باب النجاسة مش في باب المياه، ومنار السبيل اختار ان ينتهي من باب المياه مياه بس فقط، ولا يذيل ابواب المياه النجسة باشياء اخرى. انما المتقدمين او في طبقة المتوسطين احيانا بيختار لنفسه طريق ويسير عليه. هو هنا اللي اختاره ان هو ينتهي من ابواب السؤر، لان السؤر هو فضلة الماء، فقال يدخل في باب المياه. وبعدين اضطر تاني ان هو يقول طب ايه هي الحيوانات الطاهرة، فمناسبة هذا الباب انه ذيل للباب الذي الفصل الذي قبله. ويقول هنا الحيوان الطاهر على أربعة أضرب، أحدها ما تباح ميتته. أول نوع من أنواع الحيوانات الطاهرة ما تباح ميتته، كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. ما تباح ميتته، السمك تباح ميتته، الحيوانات ما تباح نوعين، ما يباح ميتته وما لا يباح إلا بالتذكية زي البقر والغنم، لا يباح ميتته، لو مات أصبح نجس، أما يباح بالتذكية. فهو هنا ما يباح ميتته كالسمك ونحوه. نحوه هنا يجي يفسرها بقى في المأكولات في باب الأطعمة، ونحوه اللي هو ما لا يعيش إلا في الماء، كل حيوان يموت إذا خرج من الماء فتباح ميتته. ليه؟ إن الأصل الميتة، الأصل أن الميتة محرمة، وأبيحت هذه الحيوانات للضرورة، لأن لا على ما تطلع السمكة وتذبحها تكون ماتت، فحياتها بعد البحر الماء حياتها بسيطة جدا، دقائق، لا يستطيع الإنسان أن يذبحها، فمن أجل ذلك أحلت هذه الميتة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل، حديث ابن عمر في ابن ماجه وحديث صححه الألباني، أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. السمك ونحوه اللي هو ما لا يعيش إلا في الماء. طب الحيوانات اللي برمائية التي تعيش في الماء والبر دي تباح بالتذكية، لا تباح ميتته، لو لقيت حاجة ميتة تبقى دي نجسة، أما تباح بإيه؟ بالتذكية، لو لحقتها وذبحتها يجوز لك أن تأكلها. والجراد وشبهه، الجراد يباح لنا ميتته لو وجدت، لأن يصعب على الإنسان أنه يصطاد الجراد ويذبحه لصغر حجمه. وشبهه اللي هو الحيوانات التي تشبه الجراد زي الجندب، هو في جندب حيوان اسمه الجندب شبه الجراد كده ويأكل الحشائش أيضا، نفس الفرق بينه وبين الجراد إن هو بينط، له أرجل طويلة يستطيع أن يقفز بها ويثب. الجراد يؤكل، كانوا يأكلوه ودلوقتي يؤكل، مش كل الشعوب بتأكله، يعني بعض الشعوب تأكله، هو مش منتشر في الأماكن اللي احنا فيها، بس في أماكن بتحبه جدا زي الجمبري كده، بيتشوى ويتقشر زي الجمبري وتاكله، وفي ناس ما بتاكلش جمبري تقرف منه، ما لهمش حظ. وشبه زي الجندب، وفي نوع، في تقريبا 20,000 نوع من الجراد وفصيلة الجراديات ديت في العالم، اسمها فصيلة طويلة الأرجل أو ما أشبه ذلك يعني. الثاني هو بيقول حل ميتته في الحديث المر بينا، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والثاني ما ليست له نفس سائلة، حديث الحل ميتته حديث صحيح مر بينا قبل كده، الطهور ماؤه الحل ميتته حديث أبو هريرة. الثاني، نوع الثاني من الحيوانات الطاهرة ما ليست له نفس سائلة، نفس يعني دم، يسمى النفس، اتسمت نفس كده عشان الدم، والمرأة النفساء اسمها نفساء عشان قطر بينزل عليها الدم اسمها نفساء، والحائض أيضا تسمى نفساء عشان الدم يعني. فما ليست له نفس سائلة. حشرات ليست لها دم سائل، ده اللي يقصده يعني، كالذباب والعقارب والخنافس، كل هذه حيوانات طاهرة. هو طبعا هي حشرات، ولكن هو يقصد الحيوانات كل حي، ما يقصدش بالتقسيمة العلوم بتاعت العلوم الأحياء إن في حيوانات مقسمة لحشرات وغيرها. فهو طاهر حيا وميتا، يعني الذباب طاهر حيا وميتا، وكل حيوان ما لا نفس له سائلة، ليست له نفس سائلة، لقول النبي ليست له دم يسيل، إنما هو عبارة عن، طبعا هذه الحشرات لا تعيش بالدم، فيها نوع آخر من السوائل تعيش بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه. المقل اللي هو الغمس، مقل الشيء في الإناء يعني غمسه، فانقلوه يعني اغمسوه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر دواء، رواه البخاري بمعناه. حديث أيضا صحيح في البخاري، ورواه الدارمي وابن ماجه والإمام أحمد. فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. عندكم دواء؟ أنا اللي قلت دواء، لا في الآخر داء، ده سبق لسان. في لفظ ينقله، وفي لفظ فانقلوه، وفي لفظ فاغمسوه. فأمر بمقله يعني غمسه ليكون شفاء لنا إذا أكلناه. طيب استدلوا هنا بإيه؟ هو ابن المنذر قال لا أعلم خلافا في ذلك إلا ما كان في أحد قولي الشافعي، وقال في المغني هو قول عامة الفقهاء. كلمة عامة الفقهاء في المغني يعني إجماع، عامة الفقهاء يعني إجماع، ده لفظ من ألفاظ من لفظ الإجماع. الاستدلال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، الإناء ده في إيه؟ أي سائل، حار أو بارد. طب أنت عامل كوباية شاي سخنة ووقعت الذبابة فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغمسوه أو فانقلوه ثم أخرجوه، هل ترى أن الذبابة لما تدخل في هذا الشاي الحار وتخرجه تخرج حية؟ لا تخرج حية، تموت. فعشان كده حكموا هنا من هذا الحديث بعموم هذا الحديث أن ده حكم ميتة. الإمام الشافعي قال لا مش لازم يموت. هو هذا الخلاف الذي جاء عند أحد قولي الشافعي، إن هو لا يستلزم من مقله الموت. والحنابلة والجمهور قالوا عموم الدليل حيجعل إن في صور للمسائل تضطر إنك تقول إن هو مات فيه، زي الصورة اللي إحنا قلناها. طب لو كان ماء بارد ممكن الذبابة تخرج حية، إنما الماء ماء طب عسل دهن هتخرج ميتة، لأن الدهن يسد مسام الذباب فيموت. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم يشمل الحار والبارد ويشمل الدهن والسائل، فيستلزم في بعض الصور موت الذباب، فعشان كده حكمنا على ان ميتته طاهره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في احد جناحيه شفاء وفي الاخر دواء، ولم يامر باراقه هذا الماء. ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه. هو هنا استدل بالقياس على أشبه يعني قياسا على دود الخل إذا مات فيه. في إجماع على أن الإنسان يجوز له أن يأكل دود الخل إذا مات فيه. دود الخل اللي هو احنا بنسميه دود المش، جبنة فيها دود الجبنة القديمة. وإجماع أهل العلم على أنك يجوز لك أن تأكل هذا الجبن بدودها، ويسمى هذا جائز. ده في ناس لا تستطعم هذا الجبن إلا بما فيه من خير فيأكل بدودها، إجماع أهل العلم على جواز هذه الصورة. طيب بعض العلماء قال طب فرضنا ان انا طلعت الدود ركنته على جنب وجيت الجبن على جنب، هل يجوز لك أن تأكل الدود بعد ما خرج؟ إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز، يعني دي فيها إجماع ودي فيها إجماع. إيه اللي فرق بينهم؟ فرق بينهم قاعدة صغيرة جدا العلماء قالوها، وهو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني الدود انت ما كلتوش مستقل، انت كلته تبعا للمش. انت لما اكلت الجبن، اكلت الجبن تقصد اكل الجبن ولم تقصد اكل الايه؟ الدود. فعشان كده جاز تبعا ما لا يجوز استقلالا لو انت استقلت. والقاعدة ديت بتستمر معانا في مسائل كتير جدا، ان هو في حاجات تحل اذا كانت تبعا لغيرها، وتجوز اذا كانت، ولا تجوز ان كانت وحدها. ان شاء الله لما نجي لها القاعدة دي هبقى نبقى نضرب لها امثلة كثيرة ان شاء الله. هو المقصود هنا بيقول اشبه دود الخل، ودود الخل ما لا نفس له سائلة. ففي اجماع على صور، الشافعي اتفق مع الجمهور عليها. فمن اجل ذلك ان الراجح هو ان كل حشرة ليست لها نفس سائلة فهي طاهرة، حتى لو وقعت في الماء وغيرته. فرضنا انسان وجد ماء فيه نحل ميت، هل يجوز له ان يتوضأ من هذا الماء؟ نعم يجوز. ليه؟ لانه طاهر، لانه طاهر. وهذه صورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فانقلوه، وهو ميت فيه. النوع الثالث من الحيوانات الطاهرة الآدمي، بس الآدمي فيه خلاف يعني ميتته. الآدمي ففيها أو فيه روايتان. طبعا الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، ما فيهوش خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر والأنبياء. أما الآدمي بخلاف النبي والأنبياء، ده اللي فيه روايتين. أظهرهما أنه طاهر بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس. لو أن الإنسان مات هل ينجس ولا لا؟ فاللي قال أمال بيغسل ليه؟ مش إحنا لما تعبدا، لأن لو إحنا قلنا بيغسل من أجل نجاسته، طب من أين أتت النجاسة؟ بموته. طب أنت مهما تغسل في الميت ما هو ميت، سبب النجاسة لا يزول ولن يزول، هيفضل ميت مش هيصحى. ولو ان هو فسبب النجاسة، فسبب الغسل مش معروف، ما لا استطيع ان انا اتيقن او اوقن ان سبب الغسل هو الايه؟ الموت بسبب النجاسة. فقال انه طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن ليس بنجس، ولانه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات، لأن لا يجوز غسل، لا يشرع غسل نجس العين. يعني ميتة، هذه نجسة العين أم فيها وصف النجاسة؟ متنجسة، نجسة العين. في فرق بين نجس ومتنجس، ذكرناه في مرة قبل كده. الفرق بين نجس ومتنجس إن النجس لا تزول نجاسته، نجس العين. إنما المتنجس يعني طاهر تنجس، يجوز ان انا بعد غسله يطهر. فمن اجل ذلك قال لم يشرع غسله، لانه لو كان نجس العين مهما تغسله عينه لسه موجوده، لان نجس العين لا تزول نجاسته الا بزوال العين، لان هو عينه نجسه. زي مثلا البول، واحد جاب البول وغسله عشان يبقى طاهر، هتغسل ايه؟ ده هو البول نفسه نجس عينه. ففي فرق بين نجس العين وغيره. فهنا بيقول لأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات. الرواية الثانية، الرواية الأولى ديت هو المذهب وقول جمهور أهل العلم في الرواية الأولى، ولم يفرقوا بين الآدمي المسلم وغيره، لأن السبب واحد. يعني قالوا المسلم والكافر الاثنين، لأن ده بني آدم وهذا بني آدم، الأصل واحد لا يختلف الجنس. والثانية أنه نجس، ده قول الإمام أبو حنيفة، وده قول صعب قوي يعني ينجس. طب بنغسله ليه؟ فالإمام أبو حنيفة قال تعبدا برضه، هو نجس بس هيتغسل تعبدا. فالاثنين اتفقوا على أنه تعبدا، ولكن طب نقول للإمام أبو حنيفة بقى، طب ده تعبدا وده تعبدا، إيه الدليل بقى على إنه نجس؟ إن هو ميتة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بنجس، هل هذا لا يؤثر في إنه ميتة؟ فقال أحمد، دي بقى الرواية الثانية، في صبي مات في بئر تنزح، في صبي وقع في بئر فمات، فسألوا الإمام أحمد في ذلك فقال تنزح، يعني الطفل الصغير ده يطلع من البئر ويتشال من البئر إيه؟ ماء، تنزح لغاية ما الماء اللي في البئر يبقى يرجع إلى طهوريته اللي هو ماء له نفس اللون والطعم والرائحة، وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاة، أشبه باقية الحيوانات يعني. ولكن الراجح الرواية الأولى إن هو طاهر بعد الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليس بنجس. وقول الإمام أحمد ممكن يوجه بأنه ممكن يكون الصبي عندما سقط في البئر نزل منه دم فلوث البئر فقال تنزح لإزالة النجاسة التي خرجت من الميت، ولعله تغير البئر بشيء آخر كبول الصبي أو غيره، فيحتمل هذا الأمر. نوجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليس بنجس. لا، في خلاف، في خلاف في الكافر هل هو لو مات بيبقى نجس ولا لا. في خلاف في الكافر، انما احنا المذهب هيجي بعد كده المؤمن صح بالقياس، لان في حال الحياه المؤمن والكافر يستويان في النجاسه. احنا قلنا الائمه الاربعه على ان الكافر طاهر، طاهر العين، وانما المشركون نجس، ديت خاصة بقلوبهم بما يعتقدون. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الكفار والصحابة كانت تعامل الكفار، ولم يأتي دليل واحد على أنهم كانوا يغتسلون من أثار الكفار أو يغسلون ثيابهم أو أيديهم من أثار الكفار، ودي عمت البلوى بهذا الأمر ولم يرد دليل على ذلك. النوع الرابع بقى، ما عدا ما ذكرناه مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة، كل الحيوانات التي بعد ذلك فميتته نجسة، لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى خلاصة هذا الباب أو هذا الفصل أن كل الميتات نجسة ما عدا ثلاثة، كل ميتة نجسة ما عدا ثلاثة. أول نوع اللي هو السمك والجراد، تاني نوع ما لا نفس له سائلة، تالت نوع الأدمي. ده خلاصة هذا الباب، بقية الميتات كلها نجسة، أي ميتة سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم إن خرجت عن التلات أنواع دولت فهي نجسة، إن أصابت الإنسان يعني الواحد يسير في الطريق فوجد سمك ميت أصاب بدنه، حتى لو كان هذا السمك بقاله أيام ودود أو رائحته ظهرت فهو طاهر، لأن ميتته طاهرة لأن مستثنى. الأدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائل، ما لا دم له سائل. باب الأنية، ده بقى الباب الثاني بعد باب المياه. طبعا احنا قعدنا فتره طويله في باب المياه، بس باب المياه ده من اطول الابواب ومن من من اصعب الابواب في الفقه، لان في مسائل دقيقه وفي مسائل بعد كده ان شاء الله سهل. يعني باب الانيه، الانيه جمع اناء وهو الوعاء، انيه ويجمع على اواني. الامام النووي في المجموع كان بيقول ان في جمع الاناء آنية، وفي جمع الجمع أواني، وإن الجمع ده مختص بالأقل من تسعة، يعني من ثلاثة لتسعة، وما فوق التسعة بنقول أواني. فكان المناسب في هذا الباب أن يقول باب الأواني، لأنه هو بيذكر كل الأنواع الأواني، ولكن الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذا الفرق أو لم يهتموا بهذا الفرق، لأن مش هتفرق، لأن الحكم في الإناء الواحد يحكم في بقية الآنية، فمش هيفرق كثيرا في هذا الباب بين التفريق اللغوي فيها. وإناء كسقاء، جمع أسقية، إناء جمع آنية، وهي الأوعية التي توضع فيها المياه. الماء سائل يتشكل بشكل الإناء اللي هو فيه، فلابد من آنية توضع فيه. فمناسبة أن يضع باب الآنية بعد باب المياه أنه لا يستطيع إنسان أن يتوضأ من الماء إلا إذا كان في إناء. لكن قديما لازم، وحديثا برضو لازم الإناء عشان تنتفع به، لازم الماء من أجل لأن تنتفع بهذا الماء لابد أن يوضع في إناء. فكانوا قديما إذا أرادوا أن يأكلوا أو يشربوا وضعوا الماء في الإناء وتوضأوا منه. الآن بتفتح الحنفية ينزل الماء، بس برضو هذا الماء أتى إليك من إناء، لأنه هو أنت لما فتحت الحنفية كان قبل الحنفية مواسير، وفي نهاية المواسير خزان، سواء بقى خزان فوق السطح أو خزان في شركة المية، المهم لابد أن الماء يجتمع في مكان ويطهر، وبعدين يوصل الناس بمكان رفع المياه إلى أماكن الناس. ففي النهاية أن الماء لابد أن يوضع في إناء عشان ينتفع الناس به، فلازم يضع باب الآنية تبعا لباب الماء. في بعض الفقهاء بيشيلوا باب الآنية خالص ويحطوه في أبواب الزكاة. اشمعنى أبواب الزكاة بقى؟ لأن الآنية هنا الحكم فيها في الحقيقة على آنية الذهب والفضة، فيجي يحطها في باب الحلي الأثمان، باب زكاة الأثمان، ويجي قسم خاص في زكاة الأثمان كده في إيه؟ في زكاة الذهب والفضة، ويحط فيها آنية الذهب والفضة. بعض الفقهاء ما يحطوهاش هنا خالص، يحطوها في باب الأشربة، الأشربة والأطعمة، يقولك ده باب الأشربة يبقى خاص بالأشربة والأطعمة. ف دايما كده الفقهاء خصوصا المتأخرين قالوا لو أن المسألة متعلقة بأبواب مختلفة نضعها في أول باب، يعني هي متعلقة بباب المياه، متعلقة بباب الأشربة، متعلقة بباب الزكاة، يحطوا في أنه فيهم، يقولك أول باب فينا يتحط، يقولوا باب الإيه؟ المياه. ولذلك الإمام النووي كان حط الاصطلاح ده وبدأ يقول أي مسألة، فلما يجي عند مسألة جاي سرتها كلها ويقول هو ده أول موضع فيها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أحيانا الإنسان لما يجي يدور على مسألة ما يلاقيهاش يحط في دماغه أول باب يذكر فيها، لأن البحث في أبواب الكتب الفقهية بحث صعب، ممكن ما تلاقيش الباب. عشان مثلا أديك كتاب مثلا زي بدائع الصنائع وأقول لك طلع لي المسألة الفلانية من هذا الكتاب، فعلا بتجد مجهود كبير جدا عشان تخرج هذه المسألة من هذا الباب. ليه؟ لأن الأبواب منثورة بما يراه المؤلف. طب وانت ما عرفتش المؤلف بيقول ايه، هتضطر انك تقرأ المقدمة، ممكن المقدمة ما يقولهاش، في بعض المؤلفين لا يذكروا اصطلاحهم في المقدمة، فتضطر انك انت تتوقع اين توجد. والله في باب المياه تدور على باب المياه ما تلاقيهاش، باب الزكاة تدور على باب الزكاة ما تلاقيهاش، باب الأشربة تدور على باب الأشربة ما تلاقيهاش، يبقى حطها فين؟ في تبحث بقى منثور في كتب. طبعا بتريح نفسك وتخش على الشاملة وتبحث عليها في الكتاب وتشوف مكانها فين وتروح تجيبها، ده أسهل طريقة. بس الطريقة دي بعض العلماء بينكروها لأنها بتسهل المجهود للوصول للمسألة، والمجهود ده بيكسب طالب العلم الخبرة، وبيكسب طالب العلم التمرن على إخراج المسائل، بقى عنده خبرة في أنه يطلع المسألة إزاي. لو فرضنا ان معكش كمبيوتر هتعمل ايه؟ هتجيب لابتوب. طب معكش لابتوب ولا كمبيوتر ولا حاجه خالص، وفي وسط مكتبه بتطلع المساله، فقدت انت بقى الخبره اللي المفروض تفتقرها تبقى عندك كطالب علم في استخراج المساله من داخل الكتاب. عندك خبره في ان انا عارف انا الحنفيه بيطلعوا الكتاب بالحاجه الفلانيه، عرفتها منين؟ من كثره الممارسه. فبعض العلماء يقولوا لا ما تستعملش الكمبيوتر في الفهرسه ولا البحث عن المسائل، ابحث بايدك. وبرضو قالوا انك انت لما تبحث بايدك في المسائل هتمر على كذا مساله، يعني احيانا انت لما تيجي تسال على تبحث على مساله ممكن تستفيد 10 مسائل، دور عليها في باب المياه ما تلاقيهاش، بس عينيك مرت على بعض الابواب المهمه اللي انت خدت بالك منها، ممكن بعد كده تفيدك في انك انت لو اردت تبحث عنها تعرف مكانها، فتكتسب مسائل في خلال المساله دي. فباب الانيه هي ضربان، ضرب مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان. كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان. كلمة أثمان يعني الفقهاء بيقولوها وبيقصدوا بها الذهب والفضة فقط، يسموها أثمان. هو اصطلاح الفقهاء كده، إن كلمة أثمان يعني ذهب وفضة، لأنها هي الأثمان، هي فعلا الحقيقة في الاقتصاد هي الأثمان، لا تخرج يخرج ثمن عن ذهب أو فضة. فبيقول هنا كل إناء طاهر، اللي هو المباح من غير قراءة، يشترط فيه إنه يبقى إناء طاهر من غير جنس الأثمان. كلمة جنس الأثمان خرجت غير جنس الأثمان، يعني المعدن نفسه ما يبقاش ذهب وفضة. طب المطلي بالذهب والفضة ده مش من جنس الأثمان، ده هيجي في حكم تاني. بس هو عايز لما بيقول تعريف أو بيقول حكم بيخرج منه بقدر ما يستطيع غيره، فقال لو قال من غير الأثمان دخل في غيره، لما يقول من غير جنس الأثمان كده شف المسألة، يعني ما خلاص ما عادش فيه غير صورة واحدة بس، إن الذهب والفضة ليس له دخل في هذه المسألة. ثمينا كان أو غير ثمين. طيب من غير جنس الأثمان، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أنية الذهب والفضة، ده بيسموه نص في المسألة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الشيء يبقى يباح إيه؟ خلافه. لما يقول الأثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فمعنى كده آنية غير الذهب والفضة يجوز الأكل والشرب فيها. طيب لو فرضنا إنه ثمين، بيقول ثمينا كان أو غير ثمين. طيب أنا عندي الذهب دلوقتي بكام؟ الجرام دلوقتي فوق 270 جنيه. طب أنا عندي الماء الألماز أغلى بكثير جدا من الذهب، لو عندي كوباية ذهب بتساوي 1000 جنيه، كوباية ألماس بتساوي 15000 جنيه، هل يجوز لي إن أنا أشرب في كوباية الألماس دي؟ مع إن الذهب دي بألف، دي أكتر منها بخمستاشر مرة. فهو بيقول هنا ثمينا كان أو غير ثمين، يبقى العبرة مش بالثمن، العبرة بالجنس. طب ده خد بالك هنا قالوا كده الشافعي، أحد قولي الشافعي قال لأ إحنا لنا دعوة بالثمن، الذهب والأغلى من الذهب. فالشافعية هنا نظروا لإيه؟ للثمن. قالوا العلة في التحريم الحاجة الغالية، إسراف، إنك أنت واحد يشرب في كوباية ذهب حاجة فيها إسراف، لأن الأكل والشرب من الأشياء التي يعني ده إناء يعني لا تنتفع منه إلا بالأكل والشرب فقط. فالشافعي قال كل ثمين أغلى من الذهب والفضة يدخل فيه. الحنابلة والجمهور قالوا لا، ثمينا كان أو غير ثمين، نظروا للجنس، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة، واستدلوا بذلك بأدلة أخرى أقوى. قال سؤال، رجل لبس الحرير هل يحرم عليه ولا لا؟ الحرير بكام؟ جلابية حرير شريها بألف جنيه مثلا. طيب في جلابيات مثلا مش حرير، قطن، ب10000 جنيه، هل يحرم عليه أن يلبسها؟ مع أنها قطن لا يحرم عليه. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير، حرم للحرير كجنس الحرير ولم يلتفت إلى الثمن، حتى لو كان الحرير أرخص حاجة. فالعبرة في التحريمات، هذه التحريمات بالجنس، فلما حرم جنس الحرير حتى لو كان في غيره أغلى منه يجوز لبس غيره. وبعض الأشياء تانية، قالوا رجل لبس خاتم فضة وليه فص صغير جدا من ذهب، يحرم عليه ولا لا؟ يحرم. طيب شال الفص الذهب ده اللي هو ما كملش مثلا 2 جرام، وحط قدهم 2 جرام ألماز بعشر أضعاف ثمنه، يحل ولا لا؟ يحل. فمدام يحرم الذهب وحل ما هو أغلى منه في الملبوسات في الثياب أو الخواتم، جاز في المطعومات اللي هو الأنية وغيرها، فباب التحريم واحد. فقالوا كده، قالوا مدام الحرير يجوز لبس أغلى منه ويجوز لبس الخاتم الأغلى من الذهب واحد رجل يلبس خاتم أغلى من الذهب، خاتم فضة بس أغلى من الذهب، يحل ليه ولا لا؟ لبس خاتم وفيه فص عقيق أو حجر من الأحجار الكريمة، والخاتم تمنه أغلى من الذهب، عند الشافعية يحل. احنا بنتكلم الكلام ده اللي هو رد على الشافعية في هذه المسألة، يحل. فإذا الشرع لم يلتفت إلى الثمن، إنما التفت إلى الجنس، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور، بلور أو البلور يعني لغتين، بلور أو البلور. بلور نوع من أنواع زي الزجاج كده، نوع زجاج نقي جدا، وياقوت برضو من الأحجار الكريمة، ياقوت مرجان اللي هو علي بابا يعني. هو بيضرب أمثلة للثمين وغيره، إنما المسألة مسألة إيه؟ مسألة عرف. ممكن البلور عند ناس مش غالي، والعقيق هو بيضرب بقى هنا العقيق إن هو من باب الإيه الرخيص غير ثمين، والخزف والخشب والجلود، عقيق نوع من الأحجار، والخزف معروف الخزف اللي هو الفخار، والخشب والجلود والصفر، صفر اللي هو النحاس. يبقى هو حطلنا هنا قاعدة ان العبرة ليست بالثمن، انما العبرة بالايه؟ بالجنس، المعدن، الذهب والفضة وخلافه في اي صورة بقى، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة. الجفنة بيسموها القصعة الكبيرة. الجفنة احيانا بتصنع من خشب. القصعة اللي هي ايه؟ زي طبق سلطانية كبيرة، يعني سلطانية كده كبيرة، وفيها ايه من يعني قاعها بيضاوي زي قصعة المونة اللي بتتشال كده، دي اسمها قصعة. دي لها احجام، دي جفنة. جفنة يعني أعظم ما يكون من القصاع، أكبر قصعة يعني بيسموها جفنة. دي ممكن تسع ناس كثيرة، حتى الركب، في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الركب كله على جفنة واحدة يجلسوا حولها كده ويأكلوا من أطرافها، مشهورة أوي عند دول الخليج اللي إيه؟ اسمها أزن. يقعدوا كل العيلة يقعدوا عليها، ممكن 20-30 واحد يقعدوا عليها ويأكلون منها، مش إحنا بقى أطباق صغيرة كده واللي خلص طبقه ملوش تاني، لا هم يعني إيه في كرم شوي. فده بيسموه جفنة. في يعني ممكن الجفنة دي تبقى من خشب، ممكن تبقى من حديد، يعني ليس لما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، طب الجفنة هنا ده هو ما بيتكلمش على معدن، المفروض يقول لي هنا إيه؟ جفنة من خشب أو جفنة من حجارة. فهو لما قال جفنة بأي نوع من الجفان بالعموم كده. والأدلة جاءت على أنه هناك في دليل على أن في جفنة من خشب النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، وقامت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة. برضو هنا ما حددش إيه هي نوع الجفنة، من خشب أو من غيرها. فكلمة جفنة دلت على عموم النوع بتاع الجفنة، سواء من حجارة أو من خشب أو من غيره. وتوضأ من تور. التور إناء يشبه الطشت، أو باللغة العربية بقى الطست. التور من الأواني مذكر، برضو التور هنا من صفر من نحاس، وممكن يكون من خشب وممكن يكون من غيره، يعني ملوش جنس معين يصنع منه. وهذا التور يشرب فيه، ويعني في خلاف هل هو لفظ فارسي ولا لا. والحديث جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، الشبه اللي هو النحاس. وعن عبد الله بن زيد قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر نحاس فتوضأ به. وفي رواية الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة. وينبذ في تور من حجارة يتحط له النبيذ التمر يحطه في مية ويسبوه فالمية تشرب من سكر التمر. وفي حديث عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى بها. وغير كده من الأدلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في تور مثل الصاع أو دونه. المهم أن التور ده يشبه الطشت أو الطست الصغير، ممكن يبقى صغير كده ممكن يبقى كبير. الفرق بينه وبين الجفنة أن الجفنة بتبقى عميقة القاع، إنما التور بيبقى صوره صغير زي الطشت كده، إنما الجفنة بيخش فيها يعني بتبقى عميقة من تحت كده ولها راس كبيرة تاخد أكل كتير، إنما التور ممكن تحط فيه ماء يتحط فيه أكل بتاع الفاكهة يعني، إنما الجفنة ده بتاع الغداء فيكون أعمق من التور. وتور من حجارة، وده رواه البخاري عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد فتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. المخضب اللي هو الشيء اللي بيغسل فيه الثياب، هنا ما صرحش ان هو تور من حجارة، فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه عشان يضع يده فيه، فضم أصابعه موضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم وسئل كم كانوا قال 80 رجلا. ده المقصود يعني ان هو النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من حجارة. الحديث ده ما فيهوش ان هو توضأ، انما هم الصحابة توضأوا منه. طيب، ومن قربة، القربة ده آنية من جلد سقاء. الفرق بين السقاء والآنية ايه؟ ان الإناء بقه كبير، السقاء له بوز صغير يوكى. مش الحديث بيقول ايه؟ اوك السقاء وإيه، خمر الإناء وأوق السقاء، خمر الإناء واذكر اسم الله وأوق السقاء واذكر اسم الله. خمر الإناء، الإناء اللي هو زي الشفشق كده، تخمره يعني إيه؟ يعني تغطيه من الخمار اللي هو الغطاء تخمره. وأوق السقاء، الوكاء اللي هو الرباط. السقاء ليه؟ اللي هو أنا كان زمان بتاع العرق سوس بيشيل قربة صح؟ ولها بوز صغير كده، انا ما بشوفوش الا في الموالد ففي الاماكن الشعبيه يعني. فهو جاي بتاع الرصاص ومجاي منزل القربه ومجاي ايه البوز ده، دي اسمها قربه. هذه القربه بتكون من جلد ويكون ليها الفتحه بتاعتها من جهه واحده. فهنا بيقول القربه أوعية ماء وتتخذ من الجلد ويشترط خرزها من جانب واحد، الخرز اللي هو المكان اللي بيخرج منه الماء من جانب واحد، ولا تكون إلا من جلد، قربة من جلد. طبعا هي أنية قديمة أو نوع من الأسقية القديمة، القربة من السقاء مش من الإناء، ومع ذلك ذكره في باب الأنية. فيقصد بباب الأنية مش الإناء، يقصد كل شيء يوضع فيه ماء، كل نوع من كده يوضع فيه آنية يعني من باب الايه اجمالا. انما القربة ليست من الآنية، انما هي من الايه، من الأسقية، من السقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل قال جاء عن كبشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، ف قطعت فم القربة تبتغي بركة موضع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة قائما، وأنها شقت نطاقها يعني أسماء فأوكت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما. يعني أدلة فيها أدلة ضعيفة وفيها أدلة صحيحة، ولكن لا، حيوان جلد بتاع القربة لازم يبقى من حيوان مزكى، لأن جلود الميتة في آخر باب الآنية هيذكر جلود الميتة. ليه يذكر جلود الميتة؟ عشان يوضح أن القربة اللي هي منها الجلد لابد أن تكون من مواصفات خاصة. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من تور، من حجارة، ومن قربة، وإداوة. الإداوة مطهرة، والإداوة هي إناء من جلد صغير، بس يكون بقى مش زي قربة، يكون جلدين مواجهين لبعض، ويعني يعني الماء بينهما. فبيقول الإداوة إنما تكون إداوة إذا كانت من جلدين قوبل أحدهما بالآخر. والإداوة بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ للماء. يبقى في فرق بين القربة والإداوة. قربة كبيرة يوضع فيها الماء ويشرب منها، والإداوة أحيانا بيحتفظ بها الماء، يعني أصغر من القربة بكثير. الحديث الإداوة ده في حديث البخاري وفي مسلم، صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إداوة. وجاء عن المغيرة بن شعبة أنه خرج، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجاته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه. يبقى في هذا الباب ليس مقصود جنس النوع، لما ذكر الجفنة وتوضأ من تور ومن قربة ومن إداوة، رغم أن القربة والإداوة لا تكون إلا من جلد، فكان يقصد أن يقول كل الأنواع بخلاف الأثمان يجوز للإنسان أن يتوضأ أو يشرب أو يشرب منه، لأن الأصل فيه الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة خصوصا فأبيح غيرها. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.